ورسرتو بالخير يهواوي بنوتا سغل ندولين اما قصدي غارمك ادرساس سنمح كلو فلاس نسو مرقيميم قولوك راغي حبني رالهاوان انت نوكا نقصد اغنساوي سنمح فلاس نهاني كوت وجميناس لمغرب ولا غلخارج نزعم سرسنا حتى فراوت كل نحب الهاوان دير ركزة لقي سنتين أسيان كان يد الجدا حباني إهواوي نزن سلامي ومن لنق مدن اللينس كدا سكين لا تامل وكتغم حوص اللي اختدني كزودا ونس مدهمين غير الفرح واتا يوي لقدامين الأحباب اللي قي زادا غي سفران هيا نزيق أنا سيد حمد قد شعر نسنا يبودرار كل حناني دبوسي سرتو غير سرتو قسم الحبني القران ذي علم سيدي الحاج الحبيب العالي ما يقاصحنا نزور دي محضار ندعوري غدا سانتر ونتقيس طلبام وندي هواوين كلو براني كنهضر وين تخاطر تردان تغلي غلا نايتو مارك كي غاونوصن كتالي وين مدن فرحنا يبين صغر جنا ويبيض غلا خاطر كاديك لوا ونسيت لوا تاخد نسيت وصلت نصيفي لا وشي كي زهر خلاف وراه دي القصر لي كي سنصر البنيانس دوما رقيمي من دار صفيات ورامت الا الخاطر دار مدني لي كي سدينيت هنور نسارتو غلان نغولي نور نموت وغرا صار شرق اخد نسد ناوي تبوس فريد الحناوي غدا مارك تغشيج تياني فشيج نتقايا ولا انت توك انا غنتنف ويغنسفر لاقي سوسك لدى عيني مولدي سافنا هنور سارتو غلغيرا يهواوي هنا خنزرا لابد تبدري يلس هنور سارتو غلغيرا يهواوي سارتو وسننا يا بناس انتمانا وسننا يا بناس انتانا وسنتو يا غور سرتو غلغيرا يهواوي.